هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، برحب بكل الأصدقاء الجدد لجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا سعيدة جدا جدا بالخطابات البريدية اللي وصلتنا مجددا. أنا سعيدة جدا، وأهلا بكل صديق يستمع إلينا، وأهلا بكل صديق يرسل إلينا أي إهداء. بنقول له أهلا بيك ونورتنا. أولى أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لنادية مصطفى والصلح خير. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني من الصديق علي عبد المنعم طرفاية، ويهدي أجمل التحيات إلى الأخت الغالية الحاجة رضا أم شريف، والدكتور شريف رجب، والأستاذ إسلام رجب، والأستاذة سمر رجب، والمهندس أحمد عيد، والأستاذ مصطفى عيد، والأستاذ طه عيد، والأستاذة نادية، والأستاذة فتحية عيد، وإلى كل عائلة طرفاية والحريف بالقاهرة والفيوم، وإلى كل أصدقاء الجروب فردا فردا. أجمل التهاني قلبية وأرق الأماني من الصديق الدائم للبرنامج محمد عجمي غرياني، بيرسل أجمل التهاني إلى المهندس سامي الشيمي بمناسبة شفائه، وبيقول له حمد الله على السلامة. أنا بشكرك جدا. وإلى الأهل والأصدقاء، وإلى الأهل بمركز العضوة محافظة المنيا، وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. من خطابات الأصدقاء البريدية واللي أنا سعيدة جدا جدا بيها، الصديقة ليلى عبد الحكيم محمود بتقول: أول مرة أرسل خطاب بريدي لأي إذاعة، أهلا بيك. وبتقول أيضا: أنا سعيدة جدا بيكم، ودايما بستمع إليكم، وسعيدة قوي بكل الأغنيات والفن الأصيل اللي بتزعوه، ولكن أنا أول مرة أرسل خطاب، وياريت تقروا هذا الخطاب. صديقة ليلى، أنا قريت الخطاب وسعيدة جدا بيه، وأهلا بيكي. وهي عايزة أغنية لنادية مصطفى، أي أغنية للفنانة نادية مصطفى، وبتهديها إلى الوالد الحاج عبد الحكيم والوالدة الحاجة زينب، وإلى صديقات الأعزاء عزيزة السيد سليمان عبد الله، والصديقة هويدة عبد الرحيم محمد العرابي، وإلى وفاء عبد الرحمن زكريا، وأيضا إلى إناس محمد عبد الحفيظ راضي. بتقول: أشكركم جدا، لو كنت قريتوا الخطاب. احنا فعلا قرينا الخطاب، وبقول لك مره تانية استاذه ليلى، اهلا بيكي وبخطاباتك اللي اسعدتني جدا. ايها الاصدقاء، الصلح خير. نادية مصطفى. الصلح خير ونتصالح، الصلح خير، الصلح خير، وانسى اللي كان بينا امبارح، ده الصلح خير، الصلح خير، الصلح خير ونتصالح، ده الصلح خير، الصلح خير، وانسى اللي كان بينا امبارح، ده الصلح خير، الصلح خير. ولا تعاتبني ولا عاتبك، لا تعاتبني ولا عاتبك، كتر العتاب مش في الصالح، والصلح خير. ما تعدش وزت في الحاصل، والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب، وبتقول معانا صباح. سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة يا حبيبي، سنة حلوة جميل. الأغنية المهداة بأجمل وأرق التهاني من أسرة البرنامج، المهندس سامي الشيمي والمهندس إيهاب زكريا والمهندس أحمد السداوي وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، إلى الصديقة والأخت الغالية إيناس عبد الحافظ بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وستر بإذن الله. أيضا يشارك في التهنئة الزوج كابتن علاء عيسى والأبناء أحمد علاء الكاتب الصحفي والابن محمود الضابط بالقوات المسلحة، ومن الأخ الأستاذ محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، وأبنائه مراد وعمر. وتهنئة خاصة جدا من الحفيدة كندا إلى الجدة الحبيبة إيناس، كل سنة وانت طيبة. أيضا يشارك في التهنئة كل أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وأيضا من أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون إلى الصديق أحمد عبد المنعم شلبي بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 3 أغسطس، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى الصديقة إنجي عنبر بمناسبة عيد ميلاد، كل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من الصديق مجدي عبد العاطي إلى كل الأصدقاء الذين يحتفلوا بعيد ميلادهم وإلى كل الأعضاء فرد فرد. هذه أيضا تهنئة قلبية ورقيقة بمناسبة عيد ميلاد إمام خالد العدسي، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. التهنئة من بابا خالد وماما وعمو حسام وهاني والخال محسن ومحمود رفاعي. ومرة تانية بنقول لإمام خالد العدسي كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. تحياتي لأسرة البرنامج، الأستاذة الجميلة الأستاذة منى بطاح، مهندس الصوت سامي الشيمي. الحمد لله على السلامة يا باش مهندس. ببعت تهاني النهاردة بمناسبة أعياد ميلاد، بيشارك معايا فيها كل أعضاء جروبنا الجميل الراقي، جروب ما يطلبه المستمعون. كل أعضاء الجروب كلهم باسمي بيشارك معايا بتهنئة الأستاذ رجب أبو محمد، محمد عصفور، سمير عبد الحفيظ، دكتور أيمن شبكة، الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي. كل سنة وانتوا طيبين وعقبال مليون سنة بصحة وسعادة وهنا يا رب. ياريت أسمع أي أغنية بمناسبة أعياد الميلاد. إناس عبد الحافظ. تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل، تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل، القلب تغني دقات والقلب ترقص على نشماته، القلب تغني دقات والقلب ترقص على نشماته، أحلى عيون وأغلى قلوب لما ميلاد الحلو يطل يطل. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعلي الحجار وآدي الزين. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الزميل أحمد فرحان إلى العروسين أمينة محمد الشنواني وعريسها عبد رمضان. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة من عم العروس بيومي الشنواني وأولاده محمود ومصطفى وأرزاق بيومي وعلي رجب الشنواني وأحمد رجب، وأيضا من جميع عائلة الشنواني بعرب الحسن بالمطرية إلى العروسين أمينة محمد الشنواني وعريسها عبد رمضان، وألف ألف مبروك. أجمل وأرق التهاني إلى العروسين تمارا حسن وعريسها أسامة علي، ألف مبروك الخطوبة السعيدة. التهنئة من الصديقة سعاد عبد الرحيم، وأيضا من الوالد حسن عبد الرحمن، وأيضا من الوالدة ست الحبايب، وأيضا من والد العريس علي أحمد، وأيضا من ست الحبايب والدة العريس، وأيضا من جميع الأهل والأصدقاء من الأبناء تامر ورفيدة، ومن الجد الحاج محمد عبد الرحيم والخال محمود أحمد عبد الرحيم وأسرته، ومن الغالي رشاد عامر إلى العروسين تمارا حسن وعريسها أسامة علي، وألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وهذه تهنئة قلبية أيضا أيها الأصدقاء إلى العروسين هبة إبراهيم موسى وعريسها حسين أحمد رجائي، ألف ألف مبروك الخطوبة، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة من إسراء وإيمان رأفت موسى، ومن الأستاذة هالة عطا، والمهندس رأفت موسى، ووالدة العروس أم محمد، ووالد العروس إبراهيم موسى، ومن الأعمام محمود وأحمد وعلي، ومن العمة حمادة، ومن نبوية ونجلاء، ومن جميع الأهل والأصدقاء بقرية نامول توخ اليوبية إلى العروسين هبة إبراهيم موسى وعريسها حسين أحمد رجائي، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. آدي الزين علي الحجار. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لأحلام وآخر العنقود، قام بتلحين هذه الأغنية هو الموسيقار محمود الشريف، والذي نحيي ذكرى رحيله بهذه الأغنية. ذكرى رحيله كانت يوم 29 يوليو. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني إلى الحاج أبو العلا عبود أبو العلا، بمناسبة قدوم الحفيد الجميل أبو العلا عبود. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للحفيد أبو العلا. أيضا يقدم الإهداء كل من الحاج كرم الرفاعي وخالد إمام والمعلم مدبولي أبو تريكا والحاج عبد الله قاسم والحاج إسماعيل شحات والحاج صابر سمعان والحاج عصام صبحي وهاني سعيد والأستاذ محمد علي ومحسن يوسف ومن العم صفوت عبود وخالد عبود. وأيضا يشارك في الإهداء رجب أبو عميرة وعزة أبو عميرة والأستاذ أحمد صفوت ووليد شريف، وتهنئة خاصة جدا من كل عائلة الحميدة إلى المولود الجميل أبو العلا عبود أبو العلا، وألف ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية أيضا من الجدة إيمان ذكري والجد مختار سلامة بمناسبة قدوم المولود يوسف عمرو. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة ليوسف بإذن الله. تهنئة غالية من العمة دينا وعم علاء والأستاذ أحمد وخالته مي، وأيضا الجد عبد العزيز والجد إيمان عجلان. ويشارك أيضا في الإهداء الأصدقاء الأساتذة مدحت وإيمان ودينا وأمال ومحمد هاشم، وتهنئة خاصة جدا من أسرة البرنامج إلى الجد إيمان ذكري والجد مختار سلامة. ألف ألف مبروك. أيضا يشارك في الإهداء الكاتب الصحفي علاء عبد القادر وزوجته، وبيقول للجدة إيمان والجد مختار ألف ألف مبروك للمولود السعيد. آخر العنقود أحلام. آخر العنقود اسم الله اسم الله عليه، سكر معقود يا أخواتي يا أخواتي عليه يا أخواتي عليه. ابعد يا حسود ابعد، ما تجيش آخر العنقود فرع ولا عريس. ياخدوا التفاح تفاح ياخدوه، فرحي وافراح يا عيون السوق. بساتين بساتين فل وياسمين حواليك يا حبيبي على الصفين. اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله الله عادي. سكر معقود يا اخواتي يا اخواتي عادي يا اخواتي عادي. ابعد يا حسود ابعد، ما تجيش اخر العنقود فاول عريس. حدي بدي يا صباح نادي، بوس الماما يا حلو يا هادي. انا بحبك قدامي وانت مال الدنيا عليا. اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله عليه. اخر العنقود اسم الله اسم الله عليه، سكر معود يا اخواتي يا اخواتي عليه يا علي. ابعد يا حسود ابعد، ما تجيش اخر العنقود فاول عريس. يا شمس طلي طلي علينا، يا قمر هل هل نور لنا، يا دنيا هات الفرح سقينا. انت يا ماما يخليك لينا. اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله علي. اسم الله عليه، سكر معقود يا اخواتي يا اخواتي عليه يا اخواتي عليه. وما زلنا ايها الاصدقاء نحتفل بكل طالب نجح في الثانوية العامة وبنقول له الف الف مبروك، ومعانا اغنية مس ثانوية للكلية ليلى العظمي. أجمل وأرق التهاني من بابا عادل رضوان بشمال سيناء، وماما فاطمة والأخوات ندى وهدى وأحمد وملك، إلى الإبن الغالي كابتن محمد عادل رضوان بمناسبة نجاحه وحصوله على 94% في الثانوية العامة. ألف ألف مبروك، ومن نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة الخال محمد حسن والخال عبد الناصر والخال علي ومحمود والعم محمد رضوان والعم أحمد رضوان والجدة أم عادل والجدة أم محمد، وأيضا من ابن العم الرائد عبد الرحمن سليمان بالقوات المسلحة والجد ربيع محفوظ بالقوات المسلحة وكابتن فريق الإسماعيلي محمود خليل، ومن جميع الأهل والأصدقاء إلى الابن الغالي كابتن محمد عادل رضوان. ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديقة عزيزة مندور إلى أسرة الجروب وإلى الحاجة راندا العواد مديرة مدرسة عباس العقاد بدمياط وابنها أحمد وخطيبته ميرنا والحاجة نثرين صقر، ومبروك نجاح الابنة رحمة في الثانوية العامة. ألف ألف مبروك. وإلى الدكتورة ميرفت أوطة ومبروك لابنها بنجاحه في الثانوية الأزهرية. ألف مبروك. وإلى الأستاذة هالة الشربيني والأستاذ محمد الشركسي، وشكر خاص للأستاذ محمد الشركسي والحاجة راندا العواد، وإلى الأخت أمال بمناسبة زفافها. ألف ألف مبروك. وأيضا مرة تانية مبروك للأستاذة إيمان الزكي بمناسبة نجاح ابنتها رنا في الثانوية العامة. ألف مبروك ودائما بالنجاح، ومبروك لكل الناجحين في الثانوية العامة. هذه أيضا تهنئة قلبية من الصديق محمد مصطفى بمدرسة منفلوط الثانوية للبنات، وأجمل التهاني إلى الطالبات اللي نجحوا في الثانوية العامة وإلى أسرة التدريس بالمدرسة وإلى الأخوات منى وشيماء مصطفى وإلى أسرة الجروب. ومرة تانية بنقول ألف مبروك لكل الناجحين. أجمل التهاني قلبية من مجدة أوراني إلى كل المستمعين وإلى أعضاء الجروب وإلى ابن الأخ بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة بمجموع 97% والتحاق بكلية الصيدلة. ألف مبروك ودائما بالنجاح. أيها الأصدقاء، من الثانوية للكلية. من الثانوية للكلية، من الثانوية للكلية، والمجموع قرب على 100. من الثانوية للكلية، من الثانوية للكلية، والمجموع قرب على 100. باركوا وهنوا وقولوا غنوا. جاي منين؟ من الثانوية. رايح فين؟ عالكلية. جاي منين؟ من الثانوية. رايح فين؟ عالكلية. من الثانوية للكلية. يا ما ذاكرت ويا ما سهرت ليالي طويلة، وتمنيت الفرحة الكل جميل وزميلة. شفت نجاحي بعد كفاحي، شفت نجاحي بعد كفاحي، كل كفاح في الدنيا بتبقى نهايته جميلة. باركوا وهنوا وقولوا غنوا. باركوا وهنوا وقولوا غنوا. جاي منين؟ من الثانوية. رايح فين؟ عالكلية. جاي بلنا حيبقى فخور، كل ما ننقل خطوة يزيد في طريقنا النور، وبشهاداتنا نملى حياتنا، وبشهاداتنا نملى حياتنا، استقرار وأمن وسعادة وهنا وسرور. باركوا وهنوا وقولوا غنوا. باركوا وهنوا. وفيها على خدك دمعة، يلا تجدع كده والحقنا قوام على الجمعة. دايما ذاكر خليك فاكر، دايما ذاكر خليك فاكر، غيرك عدى وكان بيذاكر على نور شمعة. بكره نجي لك ونغني لك بكره نجي لك ونغني لك جاي منين من ثانويه ورايح فين عالكليه جاي منين من الثانويه رايح فين عالكليه من الثانويه للكليه من الثانويه للكليه من الثانويه للكليه والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية وهمس الحب. أجمل وأرق التهاني من منال شعراوي إلى المهندس سامي الشيمي بمناسبة نجاح العملية. الحمد لله على السلامة. وإلى الأصدقاء الأستاذة مجدة أوراني وابتسام مياز وإيناس عبد الحافظ وفوزية أبو عنوان وإسراء طه والزوج الغالي والأخوات سماح وسعد وأيضا إلى الغالية سمية. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من الأستاذ محمد أبو الخير إلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، الأساتذة رضا سمير أبو سمرة، عصام المحلاوي وأسرته، محمد صلاح أبو رفاع وأسرته، سمير عبد الحفيظ وحمد الله على سلامتك، ويسر ياسين وعماد يوسف ومحمود البرعي وباقي الأصدقاء، وإلى الصديقة الغالية إيناس عبد الحافظ والصديقة إنجي عنبر والصديق أحمد عبد المنعم شلبي بمناسبة أعياد ميلادهم كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الأستاذ رجب صدقي بركات بدمنهور خلف مدرسة التجارة بنات محافظة البحير، بيشكر الأصدقاء وبيشكر أيضا أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون، وأنا بالتالي بشكرك جدا. همس الحب شادي. همس الحب يا أحلى كلام، أنا سلمت قلبي والسلام. يا همس الحب يا أحلى كلام، أنا سلمت قلبي والسلام. يا همس الحب يا أحلى كلام. شفت هواك السماء. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ، وأنا كل ما أقول التوبة. أجمل التهاني قلبية من صديقي الدائم للبرنامج الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين بهيئة الطرق والنقل بقرية جنزور بركة السبع منوفية. أنا بشكرك جدا جدا، وهو دايما في نهاية خطابه بيقول أنا أراسل البرنامج من عام 86، وأنا سعيدة جدا جدا بأنك دائما بترسل لنا الخطابات البريدية الرقيقة. بشكرك جدا جدا. يهدي أجمل التحية إلى الزوجة الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي، والأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين، والأصدقاء مصطفى عبد العزيز وسعيد الهاوي وجمال علام ومحمود وأحمد عمار وسمير أبو شريف وحرمه، والابنة ياسمين شوقي دبدوب وحرمه، والأبناء محمود ستو وحرمه، والأبناء السيد شهاب الدين وحرمه، والابن محمد. وإهداء خاص جدا إلى جميع أحباب أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية. وبيقول أيضا أنه من عشاق صوت وفن كل المطربين العظماء وعلى رأسهم أم كلثوم وفايزة أحمد ونجاة وعبد الحليم. أنا بشكرك جدا جدا، وأهلا بك صديق دائم الأستاذ تيسير أبو غزالة. بيهدي كل التحيات إلى كل الأصدقاء بالجروب، وبنرحب من أسرة الجروب إلى الصديقة الجديدة هبة الشريف واللي بشكرها جدا. أيضا أجمل التهاني القلبية من صادق صادق يوسف إلى الغالية شيماء صادق مع التمنيات لها بدوام الصحة والسعادة بإذن الله. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء، عشاق ما يطلبه المستمعون الغاليين مدام منى والمهندس سامي، أتم الله شفائك، المهندس أحمد سداوي لكم تحياتي. أرسل تهنئة خاصة جدا إلى والدتي الحبيبة الصامدة وإخواتي روضة وروان، وبهني أختي روضة بالنجاح في الثانوية العامة ويا رب بالتوفيق في الحياة الجامعية، وإلى أختي روان عقبال يا رب السنة الجاية بالنجاح، وإلى إخواتي مصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا وأخي أحمد محفوظ وزوجته وأولادي وزوجتي علي وأسيل محفوظ، وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون كلا باسمه، وإلى روح والدي الحبيب في ذكراه. أهديكم أغنية عبد الحليم حافظ أنا كل ما أقول التوبة يا بوي. شكرا، محمد علي محفوظ. ترميني المجادير يا عيني، ترميني المجادير يا عيني، وحشان عيون السودا يا ابويا، ومدوبني الحنين يا عيني، ومدوبني الحنين يا عيني. متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي عيد، والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين، الرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين، وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا تهديني ما تهديني قتالة وجرحة يا ابويا، وعيون نيمانة وسرحة يا عين، يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا، وعيون نيمانة وسرحة يا عين، اديك يا عمري بحاله يا ابويا، واديني انت الفرحة يا عين، اديني انت الفرحة يا عين، وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا. القلب الاخضراني يا ابويا دلت فيه الاغاني عين ولا قادر طول غيبتكو يا ابويا يشرب من بحر تاني عين ولا قادر طول غيبتكو يا ابويا يشرب من بحر تاني عين ولا كل ما اقول التوبه يا ابويا تهديني وحشان عيون الصوبة يا بويا وانت ودي الحليم يا عين وانا كل ما بقول التوبة يا بويا ترميني ما جديني وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وكل ليلة وكل يوم هي من كلمات الشاعر مأمون الشناوي والألحان لبليغ حمدي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الأستاذ ناصر ياسين وأيضا الأستاذ السيد أبو الشمندي وإهداء أيضا إلى كل الأصدقاء. قل لي إيه حلو في حياتي وانت غايب عن عيناي قولي ايه حلو في حياتي وانت غايب عن عيناي السؤال انا في ليلاتي والبعد طويل علي طويل علي قولي ايه حلو في حياتي وانت غايب عن عيناي انا في ليلات والبعد طويل عليا طويل عليا حبيبي انا من كتر اللي قسيته انا فرحت له عيني بعيني يا ترى يا وحشني بتفكر فيه يا ترى ترى يا وحشني بتفكر فيه صحيت المواقف الحلو في حياتي وانت غايب عن عيني. قولي ايه حلو في حياتي وانت غايب عن عيني. السباب انا في ليلاتي والبعد طول عليا طول عليا. يا حبيبي انا من كتر اللي قسيت ودريت عليك. يا حبيبي انا من كتر اللي قسيت ودريت عليك. مش بصدق اني اتحمل في يوم فرحة لواه عيني بعينيك. يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ عامل ايه الشوق معاك؟ عامل ايه فيك الحنين؟ سهرت السهر في عناية صحيت الماء وجع فيا. سهرت السهر في عناية صحيت الماء وجع فيا. كل ساعة كل ليلة كل ساعة كل ليلة كل يوم بعد ما اطمن عليك هيجيني نوم هيجيني نوم يا حبيبي يا حبيبي. وإلى هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.